والله ما قرأت هذه المصيبة إلا في اليوم العاشر فقط، ولا تعرض إلى ذكرها طيلة السنة أبدا. أيوا إمامة وحسينة وسيدة لكلا يا شمير بالله تخلي، بالله يا شمير عن ندي والخير اذبح لي وخل أخويا حسين وسيد. تشيل محسين ويت جلب بجرحة، ولأن الشمر يدفعها برمحة. قومي يا أذيب حج فوق ذبحة وخليها بطول الدغر تذكر. تقيل يا شمر بالله دخلي ما شافه من الطبرات يسيه تشوف وعينينا ويشبح ويغمى. يا خايب خل أخويا حسين ساعة أغمض ومد المهر تباع، هوايت يا إما تشم كسر البضلع أخوي المطبع يشبه الطبع. غابت روحه وفسدت ودعه ولين راسه براسي الرمح يزهر. لما شافته صفقت بديها شقت ثوبها ولي عليها ما شافت وليها فوق الرمح راسه يلوح بالبايا. ويلي تلاقي فاو راسك بيلي يرماح وشيبك آه تلعب بيغن الرياح ويمصوت عدونا بالغنى صاح بذي النعم كيفي وفي النصر مستوى يا شايل راس حامينا ولينا ريض خليت ودع هزكينا ليش حسين ساكت عن وينينا جرحة خدا يا شيال راسك لا تلوح هبط عن بقايك روس رمح أخافيف وتريحي هوا بجرحة وصواب عليك يقوم يسعى رفع بعنادها راسه وشاله وخيب زينبي ويتم اطفاله شافه وعياله جات سكنة صيحه الله واكبر يا جدي روح بيفادة ثنى يا جدي وبالوجه للسيف رن يا جدي وش بغيب دمتي حنا يا جدي وبالرمول خدتي عفايا لو اني اللي ابوينا اليوم يدري اخوي حسين راسه شلون مبري لفعلي ودمعتي على الخد تدري يفوقنا من سبينا ولا تعذر يا صنديد الحرب يا مخوف الاسماع يا شايل الحميل لو طرح بالقاع اخيبرك بالحرام هل راحني ضياع سبايا وبالريدين والاتساء محمار ودمع حيشيل على وجنات للشاعر المرحوم الشيخ محمد بن نصار.